بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر شبهة لبعض المستشرقين الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في الوحي. وهذه الشبهة لولا أنها موجودة ما ذكرناها، وإنما نذكرها على سبيل البيان والتحذير بشكل مختصر. فهذه الشبهة، يقول أولئك المستشرقون قالوا أن الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاتي من داخل نفسه. قالوا هذه النفس، وهم يدسون السم في العسل كما يقال، هم يذكرون كلام ويقولون هذا النبي عنده تأملات وعنده عقل متوقد وخيال واسع، وهكذا يظنون أنهم بهذا سيضحكون على ويشبهون على من عقله خفيف، ويقولون هؤلاء يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه رجل عبقري. ولكن ما هم إلى ماذا يهدفونهم؟ يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لخياله الواسع كان يظل في غار حراء الليالي الطويلة يسترسل، يتأمل فقط، يتأمل ويتفكر وهكذا، حتى نضجت فكرته عندما رأى قومه ما هم عليه من العقيدة الوثنية. قالوا نضجت فكرته أنه لا بد أن يقوم بهذه الرسالة والنبوة، لكن استحى بحيائه الفطري أن يعلن هذه النبوة فترة غير قصيرة، حتى تجلى له طائف. يقولون أن جبريل هذا طائف فقط، يعني طائف مثل طائف من الشيطان، فظن أنه سمعه كالوحي من عند الله، فبعد ذلك خرج على الناس وهو يقول أنه نبي، وهو الذي اختار هذه الرسالة، وهو الذي استشرف لهذه النبوة وبخياله الواسع، يعني هو الذي أصبح نبيا بهذا الشيء. هذا كله من التلبيس. والجواب على هذه الشبهة نقول لهم إن هذا طعن في الوحي المنزل، وطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغه من الوحي. فهذا الوحي ليس كلاما نفسيا، هذا كان رأي الكفار. كفار قريش ماذا كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقولون أنه شاعر، أنه كاهن، هذا من الكهانة، الذي يأتيه رأي من الجن ويملي عليها الكلام من الجن. هو يقول هذا اتهام الكفار، هكذا الجاهليون القدامى كانوا يقولون هكذا. ويقول هؤلاء أن الوحي هذا النفسي موجود في النفس على معلومات وأفكار، يقولون أنها مدخرة في العقل الباطن، في عقله الباطن، وثم تظهر في صورة رؤى، يعني يراها في صورة رؤى منامات، حتى يتخيل صاحبها أنها حقائق. ولهذا هم يقولون الجنة والنار والملائكة هذه كلها أشياء خيالية، إنما هذا النبي بفطنته وبذكائه وعقله المتوقد يظهرها للناس على أنها حقائق، يخوفهم بشيء اسمه الجنة وشيء اسمه النار، يخوفهم بشيء اسمه الملائكة، والعياذ بالله. ولا يقولون هذه فقط أشياء معلومات في العقل مدخرة في العقل الباطن. وهل هذه، نقول لهم، هل هذه التشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، في المعاملات، في الحدود، في الجنايات، في السياسة، في الأخلاق، في الآداب، في السلم، في الحرب، هل هذا كله كان في، يعني في عقله الباطن؟ من أين اكتسبه وهو عاش في بيئة، في الجاهلية بيئة وثنية، وعاش في ذلك الزمان كان ما بين مجوس وما بين نصارى وأصحاب التثليث، ما بين جاهلية في، يعني في قريش وغيرها، بل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور من الغيب الشيء الكثير الذي لا يكون طريقا لا من الوحي، ما هو أشياء مدخرة في العقل الباطن. أخبر عن ما سيأتي في آخر الزمان، وأخبر عن غيبيات كثيرة وما سيكون في يوم القيامة، وأخبر عن الأمم السابقة والأمم الماضية، وأيضا من الردود نقول لهم أن هذا الوحي شيء خارج عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نزل به جبريل من الله سبحانه، قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع هذا، كما يقولون أنه هو الذي قصدها وإنما استحى فقط. لا، الله يقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، يعني أنت ما كنت تتوقع يا محمد أن ينزل عليك الكتاب وأن تكون نبيا، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع ذلك لما خاف من الملك عندما جاءه في حراء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع ذلك، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبوة رحمة من الله، والنبوة ليست أمرا مكتسبا يناله بسعيه وكسبه، كما ذكرنا هذا في بعض الدروس. النبوة اصطفاء من الله، يصطفي لها الله سبحانه وتعالى من يشاء. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة هذه اصطفاء من الله ليست مكتسبة، لا يستطيع إنسان أن يكتسب النبوة بالكسب، كما قال السفاريني بالكسب والقوة بالفتوة، لا يستطيع أن يكتسبها بالأخلاق ولا بكثرة العبادات أنه سيصبح نبي. إنما هذا شأن أولئك الموسوسين وأولئك الغلاة الذين يقولون أنه إذا يعني أكثر من التأملات وأكثر من وجوع نفسه وفعل أنه سيأتيه بعد ذلك يعني هذه الأشياء. أما النبوة هذه ليست أمرا مكتسبا، الله سبحانه يؤتيها من يشاء، يصطفي لها من يشاء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع ولا يتخيل هذا، فجاءه الملك. جاء في الحديث قال حتى فجأه الملك وفي غار حراء، جاءه فجأة وقال له اقرأ وغطه حتى خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الرد على هؤلاء الذين يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إنما كان هذه النبوة هذا الوحي الذي يأتي به إنما هو بهذه الأشياء. هم ماذا يقصدون من هذا؟ يقصدون من الطعن في الوحي، هذا هو خلاصة الكلام. هم ماذا يدورون؟ ماذا يدورون حول ماذا؟ وحاول أن ينكروا الوحي حتى لا يقول قائل هذا الوحي معصوم، هذا كلام الله منزل من الله. لا، هم يقولون هذه أشياء أتى بها محمد من نفسه، وهو الذي يعني إنما فقط بعقله الواسع المتوقد والخيال الواسع فعل هذه الأشياء وقال هذه الأشياء، من أجل أن يذهبوا هذه العقيدة أن هذا وحي من الله. فعند أولئك أنه لا يعتمد على هذا الكلام، سواء قاله عندهم أنه ممكن أن يأتي عبقري آخر عقله أعظم من عقل النبي صلى الله عليه وسلم وينفي هذا القول، هذه الأقوال التي جاء بها محمد. ولهذا بعضهم يؤلف في عباقرة العالم، عباقرة العالم، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عباقرة العالم، وبعض الناس يظن أنه أحسن بذلك صنعا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هكذا أن يوصف بأنه عبقري، يوصف بأنه رسول مؤيد من الله معصوم، إنه لا ينطق عن الهوى، ما يقول إلا بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلامه الذي يأتي به عن الله سبحانه وتعالى. هذا من أجل أن تنتظم هذه الحياة ويخوف الناس بالآخرة، بالحقيقة ما سيكون لهم في الآخرة من البعث والنشور والجنة والنار، وما سيكون من الحساب والصراط والميزان. هذه كلها أشياء وشرع وشريعة، وهؤلاء يريدون أن تكون المسألة ترجع بعد ذلك إلى أقوال الفلاسفة وأقوال هؤلاء، يعني أقوال هؤلاء العقلانيين، كل واحد منهم يعني من هؤلاء الذين عندهم تشعيبات ويأتي بالخيالات وهذه الأشياء التي يعني تشبه أفعال المجانين. فالحمد لله الذي وفقنا للحق، الحمد لله الذي وفقنا للحق وللبعد عن هذه السبل، البعد عن هذه السبل. وبعض الناس أتعب نفسه في المتابعة بعد هؤلاء المستشرقين، والله أن بعض الناس أتعب نفسه في المتابعة، متابعة هؤلاء المستشرقين الذين هم يعني يطعنون في الدين وفي النبي وفي الرسالات. أتعب نفسك، كيف يتابعهم؟ كيف سنقنع المستشرقين بهذا؟ بعضهم ينكر آيات في القرآن، يقول كيف نقنع الغرب، كيف نقنع الغرب بهذا؟ بعضهم ينكر أحاديث، حديث الذباب تذكرون، ينكر حديث الذباب، يقول كيف إذا وقع الذباب في الشراب أن تغمسه ثم تنزعه وممكن أن تشرب هذا الشراب؟ كيف نقنع الكفار، كيف نقنع الأطباء الكفار؟ نقول ما أنت مطالب تقنع الكفار، تقنعهم بالوحي. هل هؤلاء الكفار أفضل من الوحي تقنعهم؟ لست مطالبا بأن تقنعهم، إن اقتنعوا اقتنعوا وإن لم يقتنعوا فما عليك، يعني لم يكلفك الله بهذا. ولكن لو جاء الخبر من الكفار وقال الكفار الأطباء الكفار إن هذا الذباب يحمل في جناحه الأول الميكروبات ويحمل في الجناح الثاني الأجسام المضادة التي تقتل هذه الميكروبات، وإذا غمسها تعادلت وأبعدت السمية التي في ذلك الجناح، لاقتنع وقال إذن هذا الكلام صحيح، وإذن هذا الفعل صحيح، لأن هذا الذباب ربما يسقط في شراب، يعني هو لا ليس على الوجوب أنك إذا غمست الذباب وأزلته أنك تشرب هذا الشراب، ليس على الوجوب، ممكن أن تزيله وترميه، لكن قد يقع في شراب يعني مهم أو شراب غالي، قد يقع بين العسل، فلا يذهب الإنسان ويعني يكفأه، إنما يبعد هذا، يغمس هذا الذباب ثم يخرجه ويستعمل هذا اعتمادا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتمادا على كلام الأطباء، إنما كلام الأطباء يوافق هذا الكلام الذي هو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أتى به بالوحي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.